يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا مرضت ما هو ظنك بربك؟ هل ظنك بربك أن الله سيشفيك، أن الله سيكفر بهذا المرض خطاياك، أن الله تعالى سيرفعك بهذا المرض درجات؟ إن ظننت هذا الظن الحسن بربك فهو لك هذا الظن الحسن، وإن ظننت الظن السيء أن هذا المرض سيحيط بك وسوف يمتد في جسدك وسوف يتضاعف الألم عليك، فربما ابتليت بذلك. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعوده في مرضه كما عند البخاري، فقال له عليه الصلاة والسلام: طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض وإن كان يؤلمك إلا أن الله تعالى أراد به أن يطهرك من ذنبك وأن يرفع بك وأن يرفع به درجتك، وربما أن هذا المرض وهذه الحمى أخرج الله تعالى بها أمراضا أخرى أزالها بها عنك، أحسن الظن بالله، طهور إن شاء الله. فقال الرجل: قلت طهور؟ بل هي حمى تفور، أو قال تثور، على شيخ كبير تزيره القبور. انظر إلى الفرق بين نظرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرض وبين نظرة هذا الرجل إلى المرض. يقول له طهور، انظر إلى الجانب المشرق، فيقول: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: فنعم، إذن ما دام أن هذا ظنك بربك أنه أمرضك ليقتلك فنعم إذن. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فمات الرجل من ساعته،